يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أتيت إليكم وأنتم تصلون العشاء وفي ظني أنكم تصلون المغرب، فدخلت معكم، فلما قمتم إلى الرابعة قمت معكم، ولما اعتدلت قائمة تذكرت ورجعت وجلست، ثم قلت التشهد وسلمت، وأدركت معكم ركوعا وأكملت صلاة العشاء، فهل فعلي صحيح؟ المغرب صحيح، أما أنك قمت وصليت ركعة من العشاء معنا يعني قسمت الصلاة بين صلاتين، هذا لا يصح، لا يصح أنك تقسم الصلاة بين المغرب والعشاء. نعم.